بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الصفات: وعن القرآن الكريم كلام الله، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الإمام ابن قدامة رحمه الله يذكر صفة القرآن وما يتميز به عن غيره، فقال رحمه الله: فصل، القرآن كلام الله، تكلم الله جل وعلا به، وسمعه جبريل عليه السلام، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم الأمة، قرأه على الصحابة، والصحابة قرأوه على من بعدهم، وهكذا هو بأيدينا، والحمد لله، كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا حفظه من الزيادة والنقص والتغيير والتبديل والتحريف، جل وعلا تولى ذلك بنفسه، لأنه جل وعلا أراد بقاءه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى قبيل قيام الساعة، حينما لا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق يرفع من صدورهم ومن مصاحفهم، فلا يبقى عندهم منه شيء. يقول رحمه الله: هو سور محكمات، سور معدودة معلومة لا زيادة فيها ولا نقص، هي 114 سورة، سورة من السور، منها الطويلة ومنها القصيرة، أطولها البقرة وأقصرها مثل إنا أعطيناك الكوثر، وإذا جاء نصر الله والفتح، وإلى لإيلاف قريش، ثلاث آيات، وهي متفاوتة في الطول والقصر، وهي محكمة يعني مضبوطة معينة، تدل على معنى عظيم لا التباس فيها ولا تشابه يحصل منه الاختلاف، وهو سور محكمات وآيات بينات، كل آية منفصلة عن الآية الأخرى معلومة، وهي متفاوتة في الطول والقصر، فأطولها البقرة وأقصرها ما كان من ثلاث آيات، وآيات بينات وحروف، فهي حروف مثل الحروف التي ينطق بها بنو آدم، لكنهم يعجزون أن يأتوا بمثله، تحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا بمثل هذا القرآن فلم يستطيعوا، فتحداهم جل وعلا أن يأتوا بعشر من مثله فما استطاعوا، فتحداهم جل وعلا أن يأتوا بآية مثله بسورة فلم يستطيعوا. وحروف وكلمات، كلمات منفصل كل كلمة عن الكلمة الأخرى، من قرأه فأعربه، يعني قرأه ف فأجاد في قراءته فله بكل حرف 10 حسنات. جاء في الحديث من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة 10 أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فله بكل حرف 10 حسنات، له أول وآخر مرتب معلوم، أوله فاتحة الكتاب، وتسمى فاتحة الكتاب لأنه يبتدأ بها الحمد لله رب العالمين، وآخره قل أعوذ برب الناس، وأجزاء وأبعاد. اتفق العلماء والصحابة رضي الله عنهم على تقسيم القرآن إلى 30 جزء، وكل جزء متميز عن الجزء الآخر، كما اتفقوا على تقسيم الجزء إلى 2 حزبين، نصفي الجزء متلو بالألسنة، سهل الله جل وعلا على هذه الأمة قراءته بالألسنة، وإلا لولا تسهيل الله جل وعلا لما استطاع بنو آدم أن يقرأوا كلام الله، محفوظ في الصدور، يحفظه بنو آدم الموفقون منهم في صدورهم حفظا، يتلونه من صدورهم بدون الرجوع إلى المصحف، مسموع بالآذان، أي أن الآذان تسمعه وتفهمه القلوب، مكتوب في المصاحف بحروفه المعروفة، فيه محكم ومتشابه. المحكم هو ما لا يحتمل إلا هذا المعنى، المحكم هو واضح الدلالة جلي لا إشكال فيه، مثل الحمد لله رب العالمين، مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، مثل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وهكذا سائر الآيات غالبها محكم ومتشابه. المتشابه هو ما احتمل معنيين، وقيل المتشابه ما لا يعلم معناه وتأويله إلا الله سبحانه وتعالى. ومثلوا للمتشابه مثلا، قالوا مثل أوائل السور، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وهكذا ما كان من أول السور الحروف المقطعة في أول السور قالوا من المتشابه. وقيل المتشابه ما دل على معنيين، لكن أحدهما صحيح والآخر غير صحيح، فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ويأخذون المعنى غير الصحيح، مثل قول النصارى إن الله 3، يقولون دل على ذلك القرآن بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنه لحافظون، إنا أعطيناك الكوثر، ما ورد في القرآن نحن قالوا ما هو وحده وإنما معه مريم وعيسى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا سار في لسان العرب، فالمرء الإنسان الذي يعظم نفسه يقول نحن كذا، والله جل وعلا أحق بالتعظيم والإجلال. فيه محكم ومتشابه، وكذلك ما ورد من آيات الصفات، ما ورد من آيات الصفات فكيفيتها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأما معناها فيعلم، معناها معلوم وهو السميع البصير، سميع بصير جل وعلا، لكن كيفية السمع والبصر الله لا يعلمها إلا هو. الرحمن على العرش استوى، استوى معلومة، لكن كيفية الاستواء هذه يعلمها الله سبحانه وتعالى. محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، فيه آيات نزلت أولا ثم نسخت ثانيا بآية أخرى، مثل قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت عدة المتوفات سنة متاعا إلى الحول، ثم نسخ الله جل وعلا بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. والقرآن فيه ما هو منسوخ التلاوة والحكم، وفيه ما هو منسوخ التلاوة دون الحكم، وفيه ما هو منسوخ الحكم دون التلاوة. فيه آيات منسوخة الحكم والتلاوة موجودة، كما سمعنا في آية العدة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه موجودة في سورة البقرة وهي منسوخة الحكم. آية منسوخة التلاوة دون الحكم، قوله تعالى مثلا: خمس رضعات معلومات يحرمنا، هذه التلاوة منسوخة والحكم باق على ما كان عليه. ومثل ما هو منسوخ التلاوة دون الحكم كقوله تعالى فيما جاء: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، فهذه منسوخة التلاوة دون الحكم، الرجم موجود في الشريعة الإسلامية. وهكذا فهو فيه ناسخ وفيه منسوخ، ولهذا لا يجوز للمسلم أن يقول في القرآن إلا بعد أن يعلم الناسخ من المنسوخ، خشية أن يفتي بآية منسوخة. وخاص وعام، خاص وعام كأن يذكر العموم ثم يخصص جل وعلا، كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات عام، والصلاة الوسطى خاص. وقوله تعالى: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا، فجبريل وميكال عليهم الصلاة والسلام هم من ضمن الملائكة. فيه خاص وعام، وأمر ونهي: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهكذا أوامر القرآن ونواهيه. واستدل بقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل، لا يقبل الباطل ولا يأتيه، وحفظه الله جل وعلا عن كل من أراد أن يدخل فيه ما ليس منه. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل، فالله جل وعلا أنزله، وهو جل وعلا الحكيم الحميد، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، الحميد المحمود جل وعلا بكل لسان. نعم، اقرأ. وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالقرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة، نزل بلسان عربي معلوم، ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفصح بني آدم عليه الصلاة والسلام، ووقته صلى الله عليه وسلم كان هناك شنآن عظيم للفصاحة والبلاغة، الرجل يبلغ النجوم ببيت يقوله عظيم المعنى، ويبلغ أسفل السافلين ببيت يسب أو يهجى فيه، فالفصاحة والبلاغة لها رواج عظيم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فهم فصحاء بلغاء، ومع ذلك تحداهم جل وعلا أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، يأتوا بعشر سور من مثله ما استطاعوا، أن يأتوا بسورة واحدة ما استطاعوا، وهم يعارضونه ولا يريدونه، ومع ذلك يتلذذون به ويستمعون إليه لحسن لفظه ومعناه وجمال أسلوبه، تجدهم يحرصون على أن يسمعوه بالسر ولا يسمعونه، والعامة ينظرون إليهم يخشون أن يبادروا إلى الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ليلا في داره، فيأتي بعض رؤساء المشركين يتلصص حول البيت ليسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يتلذذ بذلك، يحب أن يسمعه وهو يقرأ حول الكعبة، لكن يخشى أن يغتر به الناس الآخرون فيسلمون، وهو يحب أن يسمع كلام الله، لا لأنه كلام الله إيمان منه بذلك، لا، وإنما لأنه كلام جميل جيد. فإذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته قرب الفجر ذهب، فإذا به يلتقي بآخرين يأتون، كل واحد يأتي مع زقاق أو شارع يتلصص يسمع قراءة النبي، ثم ينكر بعضهم على بعض، ثم يتعاهدون على أن لا يعودوا، فتأخذهم الرغبة في الاستماع، فكل واحد يأتي يقول ربعي ما هم جايين، عاهدونا ما يجون وأنا بروح، ثم يجتمعون في الطريق، يجمعهم الطريق فيلوم بعضهم بعضا، وهكذا يعني يستجلبهم حسن منطق القرآن ولفظه فيأتون. وتحداهم أن يأتوا بشيء منه ما استطاعوا، وهم الحريصون كل الحرص على أن يردوا القرآن ولا يقبلوه، لكن مع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور من مثله كما في سورة هود، ولا بسورة واحدة من مثله كما في سورة يونس، ما استطاعوا، كما قال جل وعلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ظهيرا عوينا يعني يتعاونون، احذف هذه اجعل هذه ضع هذه، ما استطاعوا، ما يستطاعوا أن يأتوا بمثله ولو تعاونوا فيما بينهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.